يسعد اوقات وعند تعزي كل الحال احلف بحبه حبه غرامه اشطى الايمان عمر الخيال عمر الخيال حبيب زي القمر قبل ظهوره يحسب المواعيد زي القمر قبل ظهوره يحسب المواعيد زي القمر بعد نومه من بعيد لبعيد زي القمر بس جماله كل يوم يزداد وكل ما تنعاد الأعياد والليل عيد عاد دنيا سعيد أو الليل عيد عاد دنيا سعيد والليل عيد عاد على الدنيا سعيد والليل عيد عيد على الدنيا سعيد سعيد الليل عيد على الدنيا سعيد حبيبي زي القمر يحسب المواعيد زي القمر يبعث النور من بعيد لبعيد زي القمر بس جمال كل Oh. كلي ما يهيل هلاله إن عادل عيد الليلة الليلة عيد عالدنيا سعيد عزي وتمجيد الله يا